سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم. مولاي صل وسلم خير الخلق كلهم. يا نفس لا تقنطي من ذلة عظما الكبائر في الغفران كاللمم. لعل رحمة ربي حين يقسمها لعل رحمة ربي حين يقسمها تاتي على حسب العصيان في القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير مصطفى. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر إلهي لكل المسلمين بما اغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.